لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الكمال البشري الذي يسعى المؤمن للاقتراب منه، وهذا إنما يكون بتحقيق الإيمان بالله واليوم الآخر ثم بالإكثار من ذكر الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الإيمان بالله واليوم الآخر هو أصل الفرق بين الناس، فالفرق بين الناس في أعمالهم إنما هو انعكاس للفرق بينهم في الإيمان بالله واليوم الآخر. فإن رأيت أحدا مقبلا على المعاصي والمنكرات تاركا للصالحات فاعلم أنه قد أتي من ضعف إيمانه بالله واليوم الآخر، وإن رأيت أحدا حريصا على الطاعات مجانبا للمنكرات فاعلم أن هذا بسبب قوة إيمانه بالله واليوم الآخر، كما قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهكذا في بقية الطاعات لا يأتيها على وجهها إلا المؤمن حقا بالله واليوم الآخر، كما قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ثم وصفهم بتحقيق الإيمان بالله واليوم الآخر. إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وهذا هو الإيمان بالله، وأنهم إليه راجعون، وهذا هو الإيمان بالله واليوم الآخر، وهذا هو بنفسه الإيمان والاحتساب الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالإيمان والاحتساب هو الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله والاحتساب هو احتساب الأجر يوم لقاء الله في اليوم الآخر. فإن أردت أن تحسن في عبادتك وطاعة ربك فلتقوي إيمانك بالله ويوم لقاء الله، ولتتفكر في أحوال ذلك اليوم وأهواله واختلاف مصائر الناس فيه، إما إلى جنة وإما إلى نار والعياذ بالله. فإنه ليس بين المرء وبين أن تقوم قيامته إلا أن يموت، فمن مات فقد قامت قيامته وبلغ اليوم الآخر. قال الله عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. بالحق هو الجزاء في اليوم الآخر، يأتي بمجرد أن تبلغ الروح الحلقوم، يكون الإنسان عندئذ في اليوم الآخر في يوم القيامة في دار الجزاء. هذا هو الأصل الأول. وأما الأصل الثاني الإكثار من ذكر الله، وذكر الله كثيرا. لماذا؟ الذكر أيسر العبادات على الإطلاق، ولذلك لا عذر لأحد في تركه إلا مغلوبا على عقله، إلا المجنون. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله عز وجل لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال العذر إلا الذكر، فإنه لم يجعل له حداً ينتهي إليه، ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله، فقال اذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم في البر والبحر، في الليل والنهار، في السفر والحضر، في الصحة والمرض، في الفقر والغنى، وعلى كل حال. ولذلك أقول إن الذكر القليل لا يخرج صاحبه عن دائرة النفاق، فضلاً عن أن يدخله في دائرة المحسنين. ألم يقل الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هم يصلون ولكن كسالى، ولا يذكرون الله إلا قليلا، هم يذكرون ولكن ذكر قليل والعياذ بالله. وأما ما أمر الله به وأثنى على أهله ووعدهم بالفلاح والفوز العظيم فهو ذكر الله تبارك وتعالى. لذلك نقول إن الله عز وجل لم يأمر بذكره، وإنما أمر بالإكثار من ذكره، كما قال تبارك وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فليس بينك وبين الفلاح إلا أن تكثر من ذكر ربك تبارك وتعالى. والذاكرين الله كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذكر على سهولته وخفة مؤنته يهدي صاحبه ويخرجه من الظلمات إلى النور، يحيي القلب ويحيي النفس ويشرح الصدر ويدخل في معية الرب ويحرز من وساوس الشياطين وييسر أعمال البر ويفتح أبواب الخير ويغلق أبواب الشر. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أمرنا بالإكثار من ذكره وتسبيحه بكرة وأصيلا، ووعدنا على ذلك بأجرين عظيمين. الأول أن يصلي علينا هو تبارك وتعالى وملائكته، صلاة الملائكة دعاء واستغفار للعبد، وأما صلاة الرب على العبد فثناء عليه في الملأ الأعلى، أكرم به جزاء وأثر أن الله عز وجل يذكر من يذكره. قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم. هل بعد هذا من شرف؟ هل بعد هذا من أجر؟ فاذكروني أذكركم. قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هذه الأولى. وأما الثانية ويخرجكم من الظلمات إلى النور. إخراجنا من الظلمات إلى النور أي الهداية بعد العمى، التبصير من الضلالة، وهذا أيضا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالله عز وجل يهدي من يكثر من ذكره. ألم تسمعوا قول الله عز وجل قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب؟ ما صفة هؤلاء الذين يهديهم الله عز وجل؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك لا نشك أبدا في عظم أثر الذكر على صاحبه، في إقباله على ربه وإحسانه في عبادته وتيسير أعمال الخير له. في معجم الطبراني الكبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عجز عن الليل أن يكابده، وجبن عن العدو أن يلاقيه، وبخل بالمال أن ينفقه، فليكثر من ذكر الله، فليكثر من ذكر الله، فإن هذا يأخذ بيده من قريب ويقربه من باب علام الغيوب ملك الملوك سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. في سنن الترمذي عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بعمل أتشبث به. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فإن هذا ييسر غيره مما هو أشق وأصعب. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. تدرون أصل هذا الفضل العظيم لذكر الله عز وجل في ماذا؟ في تحصيل معية الله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل بكرمه يدخل الذاكر في معيته، وليس بعد هذا من فضل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا مع عبدي. مع هذه الكلمة، مع من حرفين، هذه الكلمة تأخذ بيدك إلى كل خير. أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. وإن كانت معية الله هي حياة القلوب، فإن ذكر الله عز وجل هو مادة حياة القلب الذي يحفظه من مرضه وموته ووسوسة عدوه. ألم تسمعوا إلى قول نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح البخاري وغيره: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. المسألة مسألة حياة أو موت، فالذاكر المكثر من ذكر الله هذا حي القلب، قريب من الرب، يتيسر له أعمال البر. وأما الغافل عن الله عز وجل فتحت وشوش الشياطين. قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هل يستوي من في معية الرحمن مع من في معية الشيطان؟ والله لا يستويان. راحت مشرقة ورحت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحارث الأشعري الطويل: وآمركم بذكر الله، فإنما مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. وفي رواية: وكذلك العبد أحرز ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. فالذكر على يسره وخفة مؤنته يأخذ بيدك من قريب ويحببك في الله ويحبب الله إليك. وإذا أحببت ربك تيسرت عليك طاعته وفتحت له أبواب فضلك، فضله الذي يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. إن أردت خصلة جامعة تجمع بها بين الأصلين الإيمان والذكر فعليك بالدعاء، فإنه في ذاته عبادة يحبها الله ونوعا من ذكر الله، وفي الوقت نفسه شعبة جامعة من شعب الإيمان، لما فيها من أصول معاني العبودية، فيه استعانة بالله واعتماد عليه، افتقار إليه وتضرع بين يديه، حسن ظن به وابتغاء الخير لديه، تبرؤ من الحول والقوة والتوجه إليه سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. ولا يغرنك من نفسك ما تعلمها من ما تعلمه منها من تفريط أو تقصير في حق الله، فإن الله تبارك وتعالى هو أكرم من سئل، وأجود من أعطى، وأوسع من ملك، وأرأف من ملك، وأرأف من ملك، وأرحم من عصي، وأرجى من ابتغي، وأسمع من دعي. لا يطاع إلا بإذنه، ولا يعصى إلا بعلمه. يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر. القلوب له مفضية، والسر عنده علانية. أدنى حفيظ وأقرب شهيد، وهو على كل شيء قدير. يقول للشيء كن فيكون، يهدي من يشاء، ويرحم من يشاء، ويغفر لمن يشاء، ويرزق من يشاء بغير حساب. الخير كله بيديه، والشر ليس إليه، سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. يده ملأى ينفق كيف يشاء، يده سحاء بالليل والنهار، لا يتعاظمه شيء أعطاه. قطرة من فيض جوده تملأ الأرض ريا، وتجعل العدو وليا، والبغيض رضيا، والفاجر برا تقيا. أقبل عليه ترى والله كل خير، هو القائل ادعوني أستجب لكم. فإذا أردت قبل رمضان أيسر طريق إلى الله فهو اللجوء إليه، الفرار منه إليه. ففروا إلى الله، ليس لنا من دون الله من ملجأ. الخير لا يأتينا إلا من عنده، والشر والضر لا ينكف عنا إلا بفضله. فأقبل على ربك وارفع إليه مسألتك. وأعظم ما أنت سائل هو الدعاء الذي لقننا الله عز وجل إياه في أعظم سورة من القرآن، سؤال الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. ألح بهذا الدعاء وأكثر من الصلاة، ترى والله الخير تترى. اللهم بلغنا رمضان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم أصلح أحوالنا أحوال المسلمين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نج المستضعفين من المسلمين، اللهم نجهم وعافهم واكفهم بفضلك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم وصبرهم وثبتهم وسددهم واكفهم واعنهم، واهزم أعداءهم وزلزلهم، وخالب بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إلى أهل الحق. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.